أسكنون من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون لتضيقوا عليهن حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله أحاط بكل شيء.